وفي الشهادة وفي الفتوى العمل به وجوبه اتفاقا قد حصل، كذاك جاء في اتخاذ الأدوية ونحوها كسفر والأغذية. ومالك بما سوى ذاك نخع، وما ينافي نقل طيبة منع. طيب، هذه مسألة العمل بخبر الواحد ما سبق، ومسألة الدلالة بمعنى يعني دلالة خبر الواحد على قوة الحكم هل هو قطعي أو لا، ولكن هذه مسألة العمل بخبر الواحد، يعني بغض النظر عن كون خبر الواحد قطعي أو ظني هل يجب العمل به أو لا. فذكر أن العلماء اتفقوا على وجوب العمل بخبر الواحد في أشياء واختلفوا في أشياء، فاتفقوا على وجوب العمل بخبر الواحد في الشهادة وفي الفتوى وفي الأمور الدنيوية كاتخاذ الأدوية وتناول الأغذية والسفر، فاتفقوا على وجوب العمل به يقول في الشهادة وفي الفتوى، فإذا شهد شاهدان وجب العمل بشهادته، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فيجب العمل بخبر الواحد في باب الشهادة، يجب العمل بخبر الواحد في الفتوى. فإذا أفتاك عالم ثقة بفتوى في مسألة فيجب عليك الأخذ بهذه الفتوى والعمل بها قطعا ويقين، وحكى عليه الناظم الاتفاق اتفاقا قد حصل. كذلك اتفقوا في الأمور الدنيوية ومثل له بأمثلة منها السفر، إذا أردت أن تسافر إلى بلد غير آمن مثلا ثم سألت أحد الناس العارفين الذين قدموا من ذلك البلد، قلت له هل الوضع آمن هناك؟ قال لك الوضع آمن، فيجوز لك أن تسافر عملا بخبري لأنه ظني. كذلك يقول الأدوية، يعني إذا كان الإنسان مريضا ثم رجع إلى طبيب ثقة وقال له هل الدواء الفلاني ينفعني أو لا، قال له ينفعك، فيترتب على هذا أن تعمل بقوله ولا حرج فيها. وكذلك في تناول الأغذية، يعني قدم لك طعام لا تعرفه أو فاكهة لا تعرفها وسألت هذا الشخص هل هذا نافع غير مضر، قال لك نافع غير مضر توكل على الله، فيجوز لك إذا كان شخصا عارفا بهذه الأمور وأخبرك بهذا أن تعمل بخبر الواحد. بل كل الأمور الدنيوية الناس أقاموها على الأخبار الظنية يعني وعلى القرائن الظنية، يعني الإنسان مثلا يدخل في تجارة وهو لا يضمن الربح، يضع أمواله في تجارة لأنه ظن أن التجارة في هذا الميدان مربحة تأتيه بالربح فيعتمد على هذا. الطالب يدخل الجامعة ليدرس وهدفه أن ينال العلم، وحصول العلم هذا حصوله ليس قطعيا، قد يجتهد ويبذل ولا يحصل له هذا العلم لسبب أو لمانع، أو بعضهم يدخل الجامعة لشهادة ينالها بعد الدراسة لهذه السنوات، وهذا أمر ظني، يعني لو سألته هل تقطع أنت بهذا يقول لك ما أقطع بهذا، يحتمل أن يدرس كذا من السنين ثم يطرأ مانع من إكمال الدراسة، أو يكمل الدراسة ويقول أنت ما نعطيك شهادة ما تستاهل. فإذا يعني هذا أمر ثابت في فطر الناس أنهم لا يشترطون اليقين في كل شيء، وإنما يكتفون بالظنون الراجحة في أشياء كثيرة ويعملون بناء على هذا الظن. فهذا القدر كما يقول الناظم اتفق عليه العلماء، لكن هل يجب العمل بخبر الواحد في غير هذه الأشياء من الأمور الشرعية والدينية في غير الفتوى والشهادة؟ فقال: ومالك بما سوى ذاك نخع. نخع يعني أقر، نخع لي فلان بحقي يعني أقر لي بحقي. وقد يأتي بمعنى بعد، نخع الرجل يعني ذهب بعيدا، ومنه النخع عمرو بن حبيب الذي ينسب إليه قبيلة النخعي، فلان النخعي لبعده سافر بعيدا فقيل له النخعي، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يقال نخع بمعنى نطق أو تكلم بهذا الشيء، ويأتي نخع بمعنى أصيب في نخاعه، نخع فلان يعني ضربه في نخاعه. لكن المقصود هنا إما الأول أو الثالث، يعني نخع بمعنى أقر أو بمعنى نطق. فمالك رحمه الله ومعه جمهور العلماء على وجوب العمل بخبر الواحد حتى في غير الشهادة والفتوى وفي غيره، وإن كانت ظنية، يعني ليست لها علاقة بمسألة ظنية، فخبر الواحد هو ظني من حيث الثبوت، لا نستطيع أن نجزم مع وجود إيش الاحتمالات. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ هو أخبر خبر واحد، لو كان خبر الواحد يفيد القطع لوجب أن يأخذ بخبر ذو اليدين، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما قبله في بداية الأمر لأنه يخالف ظنه الذي في نفسه. ولو كان خبر الواحد يفيد القطع واليقين لوجب العمل بشهادة العدل الواحد، ولا احتاج إلى يمين ولا إلى نكول خصمه، كان يجب القضاء والحكم بشهادة العدل الواحد فقط. ولكن أقل ما جاء في النصوص الشاهد مع إيش؟ مع يمينه. لو كان خبر العدل يفيد القطع واليقين لما احتجنا إلى اليمين، لأنه قطعي، لكن لما توقف على المؤيدات دل على أنه يفيد الشيء على سبيل الظن. ولكن مع كونه ظنيا يجب العمل به، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما هو ثابت في السيرة كان يخبر الآحاد من الصحابة ويرسل الآحاد من الصحابة إلى الآفاق. أرسل دحية بن خليفة الكلبي إلى قيصر ملك الروم، وأرسل عبد الله بن حذافة السهمي إلى كسرى ملك الفرس، وبعث معاذا وعليا إلى اليمن، فكان يبعث الآحاد من الصحابة الذين كانوا يبلغون الدين كله، وأول شيء الإيمان بالله، وكانوا يذهبون إلى هؤلاء ليدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كما قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، قال لمعاذ: إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. اقتصر بس على هذا؟ لا، فإنهم أجابوك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات، فإنهم أجابوا أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم، فإذا بلغوا عنه الأحكام الاعتقادية اليقينية، وبلغوا عنه أيضا الأحكام العملية غير الاعتقادية. الصحابة هكذا أيضا كانوا يعملون بخبر الواحد ثقة العدل. وأما ما جاء عن بعضهم من التوقف في بعض المواطن فهذا من باب كمال التثبت، أو من باب وجود المعارض الراجح. يعني سيدنا عمر رضي الله عنه توقف مثلا في خبر أبي موسى الأشعري في الاستئذان، أن الشخص يستأذن 3 مرات فإن لم يرد عليه ينصرف. فانصرف أبو موسى، لما سأله عمر قال سمعت رسول الله، قال لا تأتينا على هذا بمن يشهد. وبعدين قال ما قلت هذا تهمة لك، يعني هو ما اتهم أبا موسى، لكن أشار إلى أنه أراد تثبت وأراد من الناس ألا يتعجلوا في نسبة الشيء إلى رسول الله، بل يتحروا فيما ينقلون عنه صلى الله عليه وسلم. أو لوجود معارض أرجح عنده، كما توقف في خبر فاطمة بنت قيس لما أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم ما جعل لها نفقة ولا سكنة، فقال لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسي. فهو ما رده لأنه خبر أحد، هو رده لأن عنده معارض أرجح منه، وهذا لا يدل على أنهم كانوا يردون أخبار الآحاد ولا يعملون بها. ومن الطبيعي أن المجتهد إذا تعارض عنده دليلان، أحدهما قطعي والآخر ظني، أن يقدم القطعي على الظني. فهو أخذ بظاهر القرآن، أسكنوهن من حيث سكنتم، وما قبل حديث فاطمة في هذا الباب. فالخلاصة أن الصحابة كانوا يعملون بأخبار الآحاد مع القول بأنها ظنية في ثبوتها.